بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، اليوم عندنا بداية فيما يتعلق بعلم الأسانيد. علم الأسانيد هذا هو العلم العملي الآن، كل ما مر معنا علم كما يقال وسائل، أما هذا مقاصد، هذا هو المقصد من علم الحديث، كيف تطبق علوم الحديث عمليا، تخرج الحديث، تحكم على الحديث. كل ما مر معنا من صياغة الحديث، تخريج الحديث، المصطلح، تعريف الصحيح الحسن إلى غير ذلك، كل هذه وسائل، لكن هذا هو المقصد الآن. درست الأسانيد بحيث تدرس الإسناد من أوله إلى آخره، بعد ذلك يأتي الحكم على ماذا؟ على الحديث. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من علم الحديث. فالقسم الأول فيما يتعلق، أو بداية ما يتعلق بالإسناد، نحن نبدأ فيه من أوله إن شاء الله، نبدأ فيه ماذا؟ من أوله، ومع الأيام نطبق. يقول لك السند هو ماذا؟ ما ارتفع، أي في لغة العرب. ما هو السند في لغة العرب؟ ما ارتفع وعلى، لأن المسند أي الذي يروى الحديث يرفعه إلى قائله، فيدل على شيء من الارتفاع، في شيء من الارتفاع في معنى من حيث لغة العرب. إذن في السند في لغة العرب ما ارتفع وعلى. من أين أخذوا هذا الاشتقاق؟ أخذوا أن هذا المسند أي الذي يسند الحديث يرفعه إلى الأعلى، يرفعه إلى الأعلى. أما ما يتعلق بالسند باصطلاح ماذا؟ أهل المصطلح وأهل الحديث، فهو سلسلة الرواة الموصلة ماذا؟ إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لماذا عبر بالرواة ولم يعبر بالرجال؟ في نساء راويات أصلا، في نساء راويات، فالتعبير بالرواة أحسن من التعبير بالرجال. سلسلة الرجال، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا يسمى ماذا؟ إسنادا. تعريف ماذا؟ الإسناد. والإسناد عندنا السند، عندنا تعريف السند أولا، عندنا تعريف السند في لغة العرب، وعندنا تعريف السند يعني ماذا في إصطلاح المحدثين، وعندنا الآن تعريف الإسناد. ما هو الإسناد؟ إسناد رفع الحديث إلى قائله، والقائل قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي أو دون التابعي. إذا رفعت ماذا؟ الحديث الذي يحدث به والذي يقال، إذا رفعت ماذا إلى قائله، يقولون فلان أسند، فلان ماذا أسند. إذن في الإسناد رفع الحديث إلى قائله يسمى إسنادا، يسمى ماذا؟ إسناد. بخلاف السند، سلسلة الرواة الموصلة للمتن يسمى سندا، أما الإسناد رفع الحديث إلى من قال هذا ماذا؟ الحديث. والإسناد من خصائص هذه الأمة، خصيصة لهذه ماذا؟ الأمة، وهي ما يتعلق بالإسناد، هذا مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة. وهذا الإسناد يعني سلاح يتسلح بماذا؟ الإنسان لرد كل من يدخل في دين الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء، حتى الحروف. لو أدخل راوي من الرواة حرفا لانتقدوا عليه، يقول هذا الحرف لم يوجد عند فلان، هذا الحرف، هذه الكلمة لا توجد ماذا عند فلان، لا توجد ماذا عند فلان. إذن من خصائص الأمة أن الله جل وعلا خص ماذا؟ بالإسناد، وهو يعتبر كما قلنا سلاح يتسلح به الإنسان لمحاربة من يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، أو في آثار الصحابة، أو في آثار ماذا؟ التابعين. دراسة الإسناد يعني الموضوع ما يتعلق به دراسة ماذا؟ الإسناد. تعريفه التحقق من توفر ماذا؟ شروط الحديث المقبول، لأن الحديث لا يكون مقبولا يعني ماذا؟ وتبنى عليه ماذا؟ الأحكام، إلا إذا توفرت في ماذا؟ الشروط. إذن في دراسة الأسناد يعني حينما يدرس الإنسان الأسانيد، ما المقصود من دراسة الأسانيد؟ يتحقق هل توفرت الشروط في هذا الحديث حتى نقول الحديث صحيح، أو نقول إسناد صحيح. قد تعبر بالإسناد باعتبار السند فقط، وقد تعبر عن الحديث ككل حكما على الإسناد والمتن، حكما على الإسناد والمتن. إذن موضوع دراسة علم الأسانيد التحقق هل توفرت شروط الحديث، شروط ماذا؟ الحديث المقبول. وعبرنا بالحديث المقبول من أجل ماذا؟ ندخل الحسن لذاته لغيره، صحيح لذاته لغيره، ما نقول الحديث الصحيح أو نقول الحديث الحسن، نقول الحديث المقبول. فما هو الحديث المقبول؟ الحديث المقبول أربعة: صحيح لذاته لغيره، حسن لذاته، حسن ماذا؟ لغيره. فإذا توفرت هذه ماذا؟ الشروط، بعد البحث والنظر يسمى دراسة أسانيد. فإذا المقصود من دراسة الأسانيد أن يتحقق الإنسان هل توفرت شروط الحديث المقبول فيه فيكون مقبولا يحتج به في الأحكام العلمية والعملية، أو لن تتوفر هذه ماذا؟ الشروط. ثم بعد ذلك تنقسم هذه ماذا؟ شروط الحديث ماذا؟ أو تنقسم، أو ينقسم الحديث المقبول إلى أربع أقسام، لا رابع لا خامس لها. إما أن يكون صحيح لذاته، وإما أن يكون صحيح لغيره، وإما أن يكون حسن لذاته، وإما أن يكون حسن ماذا؟ لغيره. عندك الصحيح الآن، في هذه التقاسيم الصحيح لذاته، فيقول ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل ولم يكن شادا ولا معللا. الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته خفة الضبط وتمام الضبط، فإذا كان الضبط تاما صحيح لذاته، إذا خف الضبط فهو حسن ماذا؟ لذاته، فهو حسن ماذا؟ لذاته. يبقى معنا قسمان، وهو الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن إذا جاء من طريقين أو أكثر، الحسن لذاته إذا جاء من طريقين أو أكثر يسمى صحيح لذاته، والضعيف الذي ينجبر ضعفه إذا جاء من طريقين فأكثر يسمى حسن ماذا؟ لغيره. فكانت الأقسام أربعة، كانت الأقسام ماذا عندنا؟ أربعة. ماذا تسمى هذه الأقسام الأربعة؟ تسمى بالحديث المقبول. إذن عندنا إطلاق عام وعندنا تفصيل. إذن المقبول عموما ما يقبل ويحتج به. ما هي التفاصيل هذا المقبول؟ تقول هي أربعة، هي ماذا؟ لا يخرج عن واحد ماذا؟ من أربعة، لا يخرج عن واحد ماذا؟ من أربعة. ثم شكلنا في الأسفل، شكلنا هذه ماذا؟ الأشياء في الأسفل. فهكذا نأخذ كل يوم ماذا؟ قليلا، حتى نأتي بإذن الله عز وجل على دراسة ماذا؟ الأسانيد، شيئا فشيئا، قليلا فقليلا، حتى نأتي ماذا؟ عليها. إذن فالملخص الذي مر معنا تعريف السند لغة واصطلاحا، وتعريف الإسناد، وذكرنا أنه من خصائص هذه الأمة ماذا؟ المحمدية، وأن المقصود من دراسة الأسانيد تتحقق هل توفر في الحديث شروط أو قيود ماذا؟ القبول أو لم تتوفر. هذا هو المقصود من دراسة ماذا؟ الأسانيد. كيف تدرس الأسانيد؟ سيأتي معنا هذا، سيأتي ماذا؟ معنى كيف يدرس الإنسان الإسناد، كيف يدرس الإنسان ماذا؟ الإسناد، حتى مع الأيام تدرك كيف كان العلماء يعني ماذا؟ خاصة المتأخرين يعانون فيما يتعلق بتحقيق الأثر أو تحقيق الحديث. الأوائل ماذا كانوا يفعلون؟ حفظ كمبيوتر، كل الحديث مع رواتي في ذهنه، ما يحتاج إلى هذه التقعيدات والتأصيلات. أما المتأخرون فاحتاجوا مثل هذه الضوابط، فيحتاج أنه إذا مر بحديث ينظر في سنده وفي متنه، ينظر في سنده وفي متنه. لما ينظر في سنده يبدأ بالراوي الأول، ينظر ترجمته ومن تلاميذه، من ومشايخه من. ما تظن أن المسألة الشيخ الألباني يعني ماذا يحسن حديث أو يضعف حديث أنه هكذا على الهوى كما يقال؟ هذا الرجل ربما يبقى فيه الأيام يدرس هذا الحديث. كيف يدرس هذا الحديث؟ بما سيأتي معنا لما سنمر على دراسة الأسانيد، تشعر يعني ماذا؟ ستشعر بإذن الله عز وجل أن الأئمة المتأخرين فيما يتعلق بتحقيق الأحاديث أنهم عانوا معاناة عظيمة في تحقيق الحديث. فأنت لا تظن أن السلسلة الصحيحة والضعيفة والإرواء جاءت من الهوى هكذا، نعم الشيخ الألباني فأصبحت بجانب الإرواء الضعيفة والصحيحة. لا، هذا الرجل يعني قضى عمرا كاملا، قضى عمرا ماذا؟ كاملا، حتى خرج هذه الثروة. وكل من جاء بعد عيال، كل من جاء بعد الشيخ الألباني في هذا العصر هم عيال عليه، عيال على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. سيأتي معنا كما قلنا في أثناء الكلام على يعني تدريس يعني دراسة الأسانيد كيف أن العلماء عانوا فيما يتعلق بتخريج الأحاديث والحكم ذا عليها، والحكم ذا عليها. هذا ملخص الدرس الأول، بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال، كيف؟ نعم، ما له؟ ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة فيما يتعلق بفضل يعني ماذا الوقوف عن يمين الصف، من قوله عليه الصلاة والسلام ما ثبت، جاءت أحاديث ضعيفة، ولكن جاء من فعل الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا جاءوا أحبوا أن يكونوا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لما يسلم سيستقبلهم مباشرة، كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم رأى يعني ماذا من عن يمينه. لكن كون الإنسان يرغب أن يكون عن يمين الصف، نقول مع المعادلة لا يبقى اليسار كما يقال خالي، من هنا يبدأ الصف إلى الآخر عن يمين الإمام، الصف هنا عن اليسار ما في أحد، هذا خطأ خلاف السنة. نقول الأفضل المعادلة، يأتي واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، هكذا الرصة تكون على هذا الحال، تبدأ من خلف الإمام. أما يكون الصف الأكثر عن يمين الإمام والصف عن يسار الإمام خال، هذا خلاف السنة، يكون هذا خلاف الأفضل. الأفضل المعادلة، الأفضل المعادلة، وإلا فالصف ماذا يعني كون الإنسان يصف ماذا عن يمين الإمام هذا أفضل من السنة الإقرارية. أما السنة ماذا القولية يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتت، الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث الوارد حديث ضعيف. بارك الله فيكم. نعم. لا هذا خطأ، هذا خطأ، كون الأكثر يكون عن يمين الإمام وعن يسار الإمام ما في أحد، هذا خطأ خلاف السنة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا أن السنة المعادلة بين الصف عن يسار الإمام وعن يمين الإمام، أن السنة هي هذه، أن يعني المعادلة ما يتعلق عن يمين الإمام وعن شمال ماذا الإمام، أن هذه المعادلة هي السنة، وزيادة على ذلك خلاف السنة، زيادة على ذلك خلاف السنة. الله أعلم. طيب بارك الله فيك. إلهنا بارك الله فيك.